نية الحاضر حاضر عنك أن نكون حاضر مصاحبة بكل الأفعال حتى تصل إلى غسل الوجه. طيب في الصوم عندنا النية عزم يصاحبها إيه؟ عمل في المعبر. إنما هنا في الصيام هل ينفع أو أستنى أول ضوء من أضواء الفجر وأنه صعب؟ صعب. علشان كده العزم يكون مقام الايه؟ مقام القصد هنا، مقام النية لصعوبة ترقب بداية العبادة. ولكن عليك أن لا تأتي بناقد للنية. نويت زي ما تقول أكمل أن تكون نويت صوم غدا من رمضان لله الأعلى هذه السنة الأولى. أنا قلت ممكن نويت صوم غدا من رمضان لله صحة. طيب بشرط أن لا تأتي بناقض النية. يعني أنا نويت بعد ما صحرت كده الساعة 12 ولا بتاع قعدت نويت ونمت وقمت الساعة 2 الساعة 3 قبل الفجر جعان رحت وقت التاني الآن من جديد لا لأنني لم آتي بناقض للنية. طب يعني إيه ناقض للنية؟ واحد كفر يتكتب وعاد قبل الفجر العين ومن جديد إيه تاني؟ واحد تشكك في النية وقال نويت وقال لي قال إيه؟ أنا ربما أطلع مسافر أسافر بكرة وأنا كده مسافر فهذا هدم النية. جاء قالوا لي يقول أنا عامل في الصف يبقى لا بد أن ينوي من جديد ينوي من جديد نعم على نيتي خلاص ما فيش يبقى لا بد من اليقين في النية. ما ينفعش النية المترددة لو قمت بكرة لقيت رمضان مع أصايب لو ما كنتش رمضان مش هصوم هذا كان ما ينفعش لا بد من جزم في موضوع النية. يبقى أعلم النية ومحلها القلب فإن كان الصوم فرضا في رمضان أو نذرا أو كفارة فلا بد من إيقاع النية بالليل مع بالليل ويجب طبعا وإن كان سنة يبقى جاز من الزوال ويجب التعيين في صوم الفرض في رمضان نويت صيام غدا من رمضان أو كفارة أو صيام نذر المهم لازم نحدد نوع الصوم ماشي يا جماعة. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب. نعم نعم واحدة مسألة كمان عندنا على الأزهر أن كل يوم عبادة مستقلة كل يوم من رمضان يعد عبادة مستقلة تحتاج هذه العبادة إلى نية مستقلة خلافا لأبي حنيفة الذي قال أن الشهر كله يحتاج إلى نية واحدة. على المذهب عندنا كل يوم نية. الإمساك عن الأكل والشرب وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد بقايا طعام في أسنانك تعمدت تنظف سناني وبلعها هذا المفتر. يبقى إن قل المأكول والمشروب عند التعمد أما إن أكل ناسيا أو جاهلا أو سبقه ذلك من غير قصد فإن صومه صحيح أن صومه بالنسبة للجاهل على وجه التحريض يقبل إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ويجب ولكن إن نشأ في أماكن العلماء في أماكن العلماء وبين طلبة العلم فهذه مسائل لا تغيب عن جاهل فعليه إنه يعني قد يكون الجهل هنا لا يعبر به النشأ. واما من انزل بيده تحريما أو بيد امرأته فهذا أفسد صومه، أفسد صومه وليس عليه كفارة. فإن الكفارة متعلقة، كفارة الرهن متعلقة بالجماع في إدخال، لما أنزل جمع جامع أنزل بيد امرأته، أنزل بيد قبل فانتزم امرأته من غير إدخال فأنزل، أفسد صومه. إلا إن نظر إلى امرأته مثلا فأنزل من غير حركة، رجل بجوز بيت ونظر إليها فجاءته شهوته وأنزل من غير جماع، من غير حركة منه، ما اتحركش، فهذا صومه صحيح. فإن نزل المني بسبب احتلام وهو نائم، أو نزل بنظرة من غير حركة منه ولا جماع، فصومه صحيح ويكون صحيح. إنما إذا أنزل بفعل جماع أو أنزل بسبب استمنام بيده، والاستمنام باليد يحرم وإن كان بيد الزوجة فليس بمحرم، فهذا صومه يقضي. فإن جامع وأدخل فعليه الكفارة، وإن أنزل بطريقة أو بأخرى فإن عليه أن يقضي يوم كان هذا. الرابع طبعا هذه هذا الكلام هي ثاني، ونحن نتكلم عن المفترات ونتوسع فيها. الرابع تعمد القيل، فلو غلب القيل لم يبطل صومه. رجل غلب عليه القيل من غير حبل منه ولا قوه، خلاص ما فيش مشكله، المراه حامل ما تنقش، فهذا صومه صحيح غصب عنها. اما اذا تعمد فان صومه يا جماعه يبطل، ان صومه